يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اللهم انفعنا بالقرآن واجعله لنا هاديا ومرشدا يا أرحم الراحمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا وإياكم مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة النساء بدءا من الآية 24 وحتى الآية 35، استمعنا إليها بصوت فضيلة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف من هنا من رحاب مسجد التلفزيون بمسبيرو.